إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عنوان هذه الخطبة: كيف نستقبل شهر رمضان؟ أيها المسلمون، اتقوا الله تعالى واعبدوه وحده ولا تشركوا به شيئا، واشكروه على نعمة الإسلام الذي أخرجكم الله به من الظلمات إلى النور، ذلك الإسلام الذي بني على خمس، ومنه صيام شهر رمضان المبارك، ذلك الضيف الكريم الذي سيحل علينا بعد ساعات قليلة إن شاء الله، إنه زائر يأتي بالخيرات والبركات، فعلينا أن نستقبله استقبالاً حسناً حتى نستفيد بما يجيء به من الهدايا والهبات والخيرات والبركات. قال الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم الآية. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أتاكم شهر رمضان شهر مبارك، مبارك يعني كثير الخيرات، شهر مبارك فرض الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب السماء، وفي رواية تفتح فيه أبواب الجنة، وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل أي تسلسل، وتغل فيه مردة الشياطين، لله فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. رواه أحمد والنسائي، وهو حديث صحيح. وقال عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. أيها المسلمون، علينا أن نستقبل هذا الشهر الكريم رمضان المبارك بالفرح والاستبشار. لماذا؟ لأنه فرصة وزمن للطاعات والبركات، وأن نعرف فضائله وأحكامه وآدابه. فمن فضائله: أولاً، أنه شهر القرآن الكريم. ثانياً، تضاعف فيه الحسنات وترفع فيه الدرجات ويغفر الله فيه الذنوب والسيئات. ثالثاً، تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار. رابعاً، تصفد مردة الشياطين حتى يقوم المؤمنون الصائمون بعباداتهم براحة واطمئنان واجتهاد. خامساً، استجابة الدعاء، فدعاء الصائم مستجاب طول الصيام وخاصة عند إفطاره. سادساً، فيه العتق من النار. سابعاً، فيه ليلة القدر خير من ألف شهر. ثامناً، أجر الصيام غير محدد لنا، بل تركه الله تعالى مفاجأة سارة للصائمين يوم القيامة. تاسعاً، في الجنة باب يقال له الريان، لا يدخله إلا الصائمون الذين يصومون صياماً صحيحاً. عاشراً، شهر رمضان هو شهر الانتصارات، فقد نصر الله تعالى المسلمين في مواقع كثيرة في شهر رمضان. حادي عشر، شهر رمضان يعلم المسلمين الوحدة والنظام والصبر. ثاني عشر، يعلمهم الرحمة ويزيد من العاطفة والجود والكرم. ثالث عشر، الصيام جنة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، أي وقاية من الذنوب والأخلاق السيئة ومن النار. رابع عشر، الصيام يداوي من كثير من الأمراض حتى الأمراض النفسية. خامس عشر، الصيام يحفظ المجتمع من الشرور والمفاسد. فاتقوا الله يا عباد الله، وتعلموا كيف تعبدون ربكم على بصيرة، وكيف تصومون صياما صحيحا لا صياما تقليديا، لتفوزوا بالسعادة في الدنيا وفي الآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله، اعلموا بارك الله فيكم أن الله تعالى بين لنا المغزى والهدف والغاية من الصيام. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم، أي فرض، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، لماذا؟ لعلكم تتقون. فالصيام ليس مجرد الجوع والعطش، الجوع والعطش وسيلة للوصول إلى التقوى. الجوع والعطش في زمن محدد لكي يتفرغ الإنسان للطاعات ويتخلى عن الذنوب والأخلاق الفاسدة والسيئات. إذن الصيام ليس المقصود منه الجوع والعطش فقط، الجوع والعطش لا بد منه، ولكن هو وسيلة للوصول إلى التقوى. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث السابق: من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه. فيا عبد الله، صم رمضان إيماناً بأنه واجب وفرض وركن من أركان الإسلام، لا تصم تقليداً كما يفعل بعض الناس، أرادوا أن يجعلوا شعائر الإسلام أو كثيراً من شعائر الإسلام تقاليد، حتى الحجاب، حجاب المرأة سموه تقليداً. والتقاليد يا عباد الله تتغير من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان، أما العبادات وشعائر الإسلام لا تتغير. فصيام رمضان ليس تقليداً للمجتمع وليس عادة من العادات، بل هو عبادة لا تتغير بتغير الزمان والمكان. وكذلك الحجاب فرض على المرأة في كل زمان ومكان، وفرض على كل امرأة سواء كانت طبيبة أو مهندسة أو جاهلة أو كبيرة أو صغيرة، يجب عليها أن تتحجب في القرن العشرين والقرن الواحد وعشرين وإلى قيام الساعة. من صام رمضان إيماناً لا تصوم، لأن أباك يصوم وأمك تصوم وحومتك وحارتك تصوم، لا، صوم لأنه واجب وفرض. واحتساباً أي طمعاً في الأجر، هذا من الطبيعي أن تتعب وتصوم 17 ساعة أو أقل أو أكثر، من الطبيعي أن تتعب وتدوخ وتجوع وتعطش، هذا طبيعي لأن نحن بشر خلقنا الله تعالى نحتاج إلى الطعام، من الطبيعي أن تتعب وأن تدوخ وأن تجوع. لماذا تفعلها؟ لماذا؟ تفعل هذا لأنك تريد الأجر من الله، تريد الجنة، فلا تشتكي من رمضان. ومن اشتكى لك من رمضان قل له هذا هو طريق الجنة، مثل الإنسان الذي يشتكي لك من العمل يقول لك: والله تعبنا من العمل، أولادي ما شبعتهمش، ما شبعت الواد، ما شبعت الماكلة، نخرج في الظلمة ونرجع في الظلمة. صاحب وش يقول له؟ يقول له: عندك الحق يا مطلوب العمل. لا، يقول له: هذه خبزة، لازم تصبر، كيف تجيب الخبزة لأولادك؟ فكذلك أنت لا تقول: والله يا رمضان أتعبنا دوخنا، كيف تدخل الجنة؟ تدخلها وأنت راقد؟ لا. إذن من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. عباد الله، علينا أن نتعلم أحكام ديننا قبل أن نقوم بأي عمل. تريد أن تتزوج، تعلم أحكام الزواج. حضرت بعض العقود الشرعية التي يسموها الفاتحة. يا سبحان الله، المرأة التي ستطلب للزواج ما يعرف اسم الشاب اللي جاي يخطب بنته، ما يعرف. كيف هذا؟ والله عجب. نقول له قول زوجت ابنتي واسمك واسمك، ما يعرفش اسم الولد. علاه؟ يعرف باباها تلاقاو في السوق ولا يدوم له كيف كيف. قال له اعطيني بنتك نعطيك ولدي. لابد ان نتعلم يا اخوان، لن تقوم لنا قائمة ولن تذهب هذه الأخلاق الفاسدة والفساد وهذا الاهتمام باللهو واللهو، لن يذهب إلا بأن نرجع إلى العلم، خاصة تعلم الدين قبل ما تقوم بأي عمل. تعلم قبل ما تروح للعمرة، خذ وقتا تتعلم فيه أحكام العمرة. قبل ما تروح للحج، قبل أن تتزوج، قبل ما تدخل في شركة. كثير من الناس يشترك مع صاحبه ما هاي نخدمه كيكي، بعد شهر شهرين يقولوا أوه لا لا تبقى أنا من نخدم وانت ما تخدمش، أو يقولوا نبطلوا. كيف هذا؟ الشركة عندها أحكام، عندها شروط. قبل ما تقوم بأي عمل تعلم، ومنه الصيام. فاعلموا بارك الله فيكم أن الصيام عبادة، صيام رمضان عبادة واجبة على كل مسلم ومسلمة، بالغ عاقل صحيح، يعني غير مريض، مقيم غير مسافر. والمرأة تكون طاهرة من الحيض والنفاس. الصيام يكون عن الطعام والشراب والشهوة وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية العبادة، كما يطلب من الصائم الجد والاجتهاد في الطاعات والإكثار من الحسنات من قراءة القرآن الكريم. القرآن الكريم فرصة في رمضان. يا من لا تعرف وش كاين في القرآن، كاين كثير من المسلمين على بالهم قصص والأفلام ومباريات اللهو واللاعب الفلاني شحال شراه النادي الفلاني، واش يحب من ماكلة، واش مربي من الكلام في داره، شكون هي مرته، شكون طلقها وعاود جاب الاخرى. يعرفون بالتفاصيل. والقران خليه للطلبه وللائمه. لا، ففرصه في رمضان يا اخي، اقل شيء اقل شيء ختم القران مره واحده يا سيدي، مره واحده في رمضان. والا سلفنا الصالح كانوا يختمون القران ختمات عده. اقرا زوج احزاب جزء في كل يوم 30 62 60 حزب. هذا كثرة قراءة القرآن الكريم، كثرة ذكر الله، المحافظة على الصلاة، المسارعة إلى الجود والكرم والصدقات، ملازمة المساجد. الإمام أحمد رحمه الله في وقته ما كان لا إنترنت لا تلفزيون لا، وهو كان عالما وكان كبير في السن، قال نلازم أو نلزم المساجد في رمضان ليسلم ناصيه، ليسلم لنا صيامه. يا سبحان الله، ما عندهمش مولية في داره، تدخل دار ما كاش، مع ذلك يقول بعد في الجامع في رمضان حتى يسلم لنا صيامنا. طبعا هذا اللي ما عندوش أشغال ما عندوش أعمال، لازم المسجد يا أخي، ملازمة المساجد. كذلك المحافظة على السحور وتأخيره وتعجيل الفطور والعمرة. قال النبي عليه الصلاة والسلام عمرة في رمضان تعدل حجة معي. صلاة التراويح، قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. أتعجب من الناس الذين يتعجلون، والإمام إذا أجبته آية كررها زوج مرات، آية كل بركة أنا يا حمدي خلينا نروح. وين تروح؟ راح تختم ختمة. لا لا، يروح يدوم، يروح يلحق على الفوازير والغاز، ويلحق على الكاميرا المجرمة، كاميرا المجرمة مش الكاميرا المخفية، كاميرا المجرمة يلحق عليها. سبحان الله، يصبرون في الملاعب لساعات تحت البرد وتحت السب والشتم والضرب والجوع والعطش، والإمام إذا زاد زوج دقائق يقوم عليه القيامة، حتى تحس الإمام كيكون يقرأ الصوت تاعو يرتجف خايف يزيد شوية. فإنسان يحافظ على التراويح سنة مستحبة كما يؤمر المسلم بالابتعاد عن جميع ما حرم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من الأقوال والأعمال كالكذب والغيبة والنميمة وقول الزور والسرقة والخيانة والغش في المعاملات، وكي الناس بالأسعار وغلائها. يا سبحان الله، يشتري خضرات بالرمضان مثلا 100 دينار، 10,000 فرنك، 10,000 سنتيم، ماشي فرنك، 10,000 سنتيم، هي نفسها غدوة رمضان تولي 200 دينار. وحدة حرام عليك. لماذا؟ الكفار في أعيادهم الشركية والمحرمة ينقصون أسعار الفنادق وأسعار المواصلات وأسعار الفواكه والخضروات والشوكولا. إحنا في رمضان يغلي الأسعار، لماذا؟ مش حرام عليه؟ خلي الناس يصوموا بأمان، خلي الناس يصوموا باطمئنان براحة. نحن لا نقتدي بالكفار، نحن سبقناهم، لكن هم أخذوا بعض أخلاقنا. فكذلك اجتناب استماع الآلات اللهو والطرب. كاين الناس ما يسمعش الغناء في رمضان الشعبي النبوي. أنا عم سيدي اسمع. كذلك اجتناب المحرمات من الدخان والشمع. بعض الناس جي رمضان وما يبطلش الشمع وما يبطلش الدخان، وماذا يفعل؟ يزيد في الفطور، يضرب السيجار تاع كوبا طويل. لماذا؟ هذا هو رمضان. رمضان أصبح تقليدا. كذلك علينا أن نبتعد عن الكسل والبطالة. ارقد واش تحتاج؟ خلاص المخ تاعك ارقد خلاص مو يقعد في الفراش ويدور ويدور يروح حتى يأذن المغرب. لماذا؟ ستحاسب على هذا الوقت الذي تضيعه في غير رمضان. فما بالك في رمضان الابتعاد عن البطالة والاتكاء على الجدران، كذلك الابتعاد عن الفوضى واللامبالاة، الابتعاد عن الرفث السب والشب والشتم والطياح. الطياح هذا اللي راهو داير حالة. كاين مصلين يصلي يقول لك أنا ما نسبش الدين، أنا ما نسبش ربي، بصح أمي ماهوش ليا ما تخلطش فيا. لا لا، غير نفسك. وبعض الناس يقول أنا نطيح خاصة قدام المجرمين باش يخافوني. بالعكس، كيما طيحش ربي سبحانه وتعالى يجعل الهيبة في قلوبهم منك. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله يبغض الفاحش البذيء. الفاحش هو اللي يتكلم عن العورات بالألفاظ الصريحة، والبذيء اللي يتكلم عن النجاسات بالألفاظ الصريحة. حتى كي تزعم على وليدك أرواح يا فدا بالكلمة عن النجاسة، لا، اجتنب. رمضان فرصة باش نسكبوا ألسنتنا، وكذلك الصخر والجهل والسب والاقتتال والصهر المضر والإكثار من الطعام بدون نظام. وعلينا أن نتصف بالعفو والمسامحة. قال تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. واحد يقول إذا ما تفهمش أنت حابس، أنت حيوان مثلا، أنت ماشي حيوان، لا تزعل. هو يقول خذيه، خاصة في رمضان. ما تقولوش بعد الفطور نتلاقى نوريك. قال لا، ما تقولوش إني صائم. ما تقولوش نتلاقاو بعد كي نفطر نوريك. لا، إني صائم، قالها النبي عليه الصلاة والسلام. كما علينا أن نجتنب مشاهدة المحرمات، خاصة الكاميرا المجرمة التي يفعلها بعض الناس، يفعلها أحدهم مجنون كبير لا داعي لأن أذكر اسمه. لما تشوف باذل أموال ضخمة على ذلك البرنامج، وبلاده تستورد القمح من بلد آخر. دير لنا طريقة باش ما نزيدوش نجيبوا القمح من بلد آخر، كيف عندهم أزمة ولا حرب من تأفروش حنايا يعني. ماذا لنحتاجينه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري. فقال عليه الصلاة والسلام: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر. رواه ابن ماجه، وهو حديث حسن صحيح. وقال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما صحابي الجليل: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمحارم، ودع عنك أذى الجار، وليكن عليك وقار وسكينة، ولا يكن يوم صومك ويوم فطرك سواء. كما علينا أن نجتنب إضاعة الوقت. بعض الناس في رمضان وش عنده؟ يذهب إلى البلد الفلاني، بلدية فلانية يشري ثلابية، بعد يروح نفس الوقت مع صاحبه بالسيارة يروح البلاد باش يشري البن ويشري الشربات ويجيب الماء بارد من الجبل، يدخل للدار مع المغرب. أين قراءة القرآن؟ وين راهي الصلاة؟ هذا رمضان، رمضان ضيع الوقت السببية والعشية مع المسلسلات والكاميرا المجرمة. بعض الناس يقول: كيف ما ناكلوش؟ كل واشرب يا أخي، معليش يا رمضان تغير شوية أسلوب تاع الطعام تاعك عادي. نهار كامل وأنت صايم تفطر على بصلة؟ لا لا، كل واشرب. لكن قال تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. وللابتعاد عن الإسراف كاين خطة إن شاء الله وطريقة لعلنا نتبعها. ما هي؟ وزع المهام على العائلة. قال: يا أولادي أنا اللي نشري الخبز، بالكش واحد منكم يشري الخبز؟ أنا وانت يا وليدي رقم واحد، وانت تشري الزبابيه ونقلب اللوز والحلويات والمشروب تابر تا، وانت يا وليدي رقم اثنين انت اللي تشري البولاك او تشري اللحم الرحيم، ما عليك. اما الاب يشري الخبز والجده تشري الخبز والضيف كيجيب الخبز ويجيب الزبابيه والقلب اللوز، فالدار تولي مخبزه ومحلاوه. لا يا عباد الله، وزعوا المهام، كلوا واشربوا معليش، ولكن لا تسرفوا وكونوا منظمين. فاتقوا الله أيها المسلمون، واجعلوا رمضان كما هو مدرسة تدخلونها لمدة شهر لتتدربوا فيها على الطاعات واجتناب المنهيات والسيئات، لكي تتخرجوا منها يوم العيد بجوائز عظيمة. يوم العيد توزع الجوائز تاع التدريب تاع شهر كامل. ما هي الجوائز؟ المغفرة والرحمة والعفو من النار والتقوى. ولا تنسوا الدعاء، لأنه مهما كنا حريصين ونحبوا نجتهدوا لابد أن ندعيه ربي باش يعاوننا، خاصة هذا الوقت تاع المنهيات، وندعيه ربي سبحانه وتعالى لكي يتقبل منا وأن يوفقنا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم وفقنا للقيام بالعبادات على أنها عبادات لك وليس تقليدا يا الله ولا عادات يا رب العالمين. اللهم اشف مرضى المسلمين واقض الديون عن المسلمين واكشف همومهم وغمومهم. اللهم يا رب ارزقهم من بركات السماء والأرض، اللهم ارفع عنهم الفقر والذلة يا رب العالمين، اللهم اجعلهم أعزة، اللهم اجعلهم أعزة، يحتاج غيرهم إليهم ولا يحتاجون إلى غيرهم يا رب العالمين. اللهم ارزقنا من بركات السماء والأرض، اللهم ارفع عنا الوباء والغلا والربا والزنا والزلازل والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اغفر لوالدينا ووالدي والدينا ولمشايخنا ولكل من له الحق علينا من المسلمين يا رب العالمين. اللهم أصلحنا وأصلح أزواجنا وذرياتنا وأصلح المسلمين أئمة وعامة حكاما ومحكومين يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.